وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، لقد مر بنا سورة طه ما حصل بين موسى وفرعون، دعوة موسى لفرعون وقومه، تعرضه الآيات الباهرة على صدق رسالة موسى عليه السلام، واتهام فرعون له بالسحر، وطلبه من موسى أن يحدد لهم يوما يتضارى فيه مع فرعون وسحرته. حدد لهم موسى يوم الإجازة عندهم، يوم عيدهم وهو يوم الزينة، وأن يكون ذلك في وقت الضحى حيث يبين كل شيء. فجمع موسى كيده وجمع سحرته في هذه الحال، طمعن موسى السحرة أنهم إن فازوا فإنهم سيكون لهم منزلة عنده عالية وأن يكونوا من المقربين إليه. نعم، شكر الله وأكبر. فرعون وعد سحرته أنهم إن فازوا فإنه سيقربهم ويعلي منزلتهم ويقربهم إليه، وقالوا فيما بينهم وهم يتشاورون ما تستطيعونه من وسائل التفوق والمهارة اجمعوه وأتوا جميعا صفا واحدا وقد أفلح اليوم من السحر. وبعد هذا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا في الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا المشهد العظيم مشهد رائع وهائل. فلما أن موسى عليه السلام وفرعون وقومه وسحرته الذين يقدرون بالآلاف أو عشرات الآلاف، قال بعض المفسرين انهم 90,000 ساحر وقيل غير ذلك، وكل هؤلاء جاءوا بحبال وعصي وجاءوا معهم بوسائل سحرهم. فقالوا لموسى اما انك انت تبدع بان تلقي ما معك او اننا نبدا نحن. وموسى عليه السلام قال له بل ألقوا أي أنتم ابدأوا واعرضوا ما عندكم من السحر حتى يشهده الناس ويشاهدوه ويظهر للناس فضاعة فعلكم ونشاط حركاتكم. قال بل ألقوا. فلما أنهم ألقوا يقول الله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى مجرد خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وجاءوا بسحر عظيم. وبهذه الصورة انبهر الناس وأيقنوا أنه لا أحد يغلبهم في مثل هذا المظهر الهائل حيث أن الوادي العظيم الذي اجتمعوا فيه امتلأ من الثعابين والحيات التي صار بعضها يقتل على بعض فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يذل الناس قبل أن يلقي ما في يمينه. وقول آخر أنه وقع في قلبه خوف من هذا الذي وضعوه. ولكن القول الذي يرجحه المفسرون أنه أوجس في نفسه خيفة أن يذل الناس كلهم ويؤمنوا بما فعله السحرة قبل أن يلقي ما في يمينه. ولهذا فإن الله تعالى قال له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أي أن النتيجة ستكون لك والغلبة ستكون لك فاطمئن على النتيجة. وفي الحال ألقي ما في يمينك ألقي ما في يمينك ما قال ألقي عصا ألقي ما في يمينك ليبين أن القوة والغلبة ليست للعصا وإنما لمن يخلقها ومن يقول للشيء كن فيكون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقاها عليه السلام فصارت تبتلع هذه الحيات التي بحرت الناس وصارت ثعبانا عظيما له رأس وميزان وطول عظيم وضخامة ويسمع الناس صوت ابتلاع هذه التحيات التي عملت السحرة وما هي إلا لحظات وقد ابتلعت جميع ما عمله السحرة وصار لا يوجد في الميدان ولا الوادي شيء منها وبقيت هي وحدها. فأخذها موسى وصارت عصاً يخرج وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بمعنى تبتلع وتهلك وتثني ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر أي الذي عملوه ليس له حقيقة مجرد خيالات كيد ساحر أي عمل ساحر عمل مبطل عمل خداع وليس له حقيقة كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أي أن الساحر كل ما يعمله من عمل وكل ما يأتيه من سحر لا يكون مفلحا وإنما هو خاسر. فالساحر خسران والذي يأتيه خسران وعمله خسارة وهلاك وضلال وغواية وفساد دنيا وأخرى. ولا يفلح الساحر حيث أتى أينما أتى وأي شيء عمل فإنه لا يفلح. فلهذا تلاحظون أن السحرة الذين يعملون للناس يأخذون من الناس أموالا طائلة، هذا ما يعملون من سحر أو فك سحر أو نحو من الأمور، مع أن هؤلاء لا يجوز إتيانهم لا لسحر ولا لفك. ومن أتى هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالساحر لا يستطيع أن ينفع نفسه، وإنما بعمله هذه الأعمال التخيلات التي يفسد بها على الناس حالهم يستطيع أن يؤثر بإذن الله على إضلالهم وإضوائهم والتشويش عليهم. ما الذي حصل لما أن صارت النتيجة هذا هذه الحية عصا موسى اتهمت هذه الحيات التي اجتهد السحرة ذو العدد الكثير على إعدادها والاستعداد لها مدة طويلة، أيقنوا أن هذه ليست سحرا وأن الذي أبطل سحرهم ليس سحرا وإنما هو شيء آخر ليس من السحر. فلما رأوا هذه الصورة قالوا هذا الذي جاء به موسى ليس سحرا وإنما هو حق، ففي الحال سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون لأن كلام موسى فعله يدل على أنه مرسل من عند الله وليس من جنس أعمالنا التي نعملها من اللعب والضحك على الناس. فهذه الحية التي أثرت هذا السحر العظيم ليست من عمل السحرة، إنما هي قوة الله تعالى وقدرته التي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهم عرفوا أنهم على خطأ وأن موسى عليه السلام على صواب، ففي الحال سجدوا لله وآمنوا بموسى وآمنوا بما جاء به وعلموا أنهم بهذا العمل قد أخطأوا وطلبوا التوبة من الله. في هذه الحال الموقف بالنسبة لفرعون قال يقول تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إنسان جاء أمام الملأ لاستعراض عضلاته وقوته ولرد دعوة ادعى بها موسى عليه السلام عليه وطلب منه أن يؤمن به وهو كذبه، وجعلنا كلهم والجمهور كلهم حضور كلهم يشهدون على فشل فرعون وعلى انهزام فرعون وعلى خسارة عمل فرعون وأصحابه وأعوانه وقوته في هذا الميدان كلها ضده الآن. فالموقف بالنسبة لفرعون صار صعب وشاق لأنه انهزم أمام الملأ وتبين خسارته وتفوق ذاك الرجل العادي بالنسبة للناس وهو موسى عليه السلام الذي اتهموه بأنه واحد من السحرة وتفوق على هذا الذي يدعي الألوهية ويدعي الربوبية. ماذا قال؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ما أنتم في هذا الظرف أراد أن يستعمل سلطته لحسن ماء وجهه أمام الجمهور لأنه الآن فشل، فقال للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ ألستم تأتمرون بأمري وتنتهون بنهي؟ لماذا آمنتم قبل أن تستأذنوا؟ كيف يكون هذا؟ هذا تلاعب، هذا سياد، هذا خيانة، حيث أنكم وقع منكم التخلي عني في أصعب الظروف، وهذا فتح في عضده وقاصمة ظهر له. آمنتم له أي آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال: اكتشفنا المسألة وتبين لنا أن موسى هذا الذي كنتم تنتظرون معه أن المسألة تواضع بينكم أنتم وإياه، وأنكم كلكم أضرمتم الأمر واتفقتم على شيء معين، فهو الذي علمكم وهو الكبير، وهذه مؤامرة على فرعون بينكم أنتم وموسى. هكذا يلبس على العوام لأجل أن لا ينهزم أمام الجمهور: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكن سأستعمل صلاحياته، فسيستعمل صلاحياته وسلطته لإيقاع العقاب على هؤلاء الذين خلوا عنه. ماذا سيعمل؟ قال: سوف أعاقبكم بقطع أيديكم وأرجلكم وأصلبكم على جذوع النخل حتى يعرف غيركم ما تستحقون، فلا يقع في مثل ما وقعتم فيه من مثل هذه الحركات. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقطع اليد اليمنى ورجل اليسرى، او العكس، اليد اليسرى ورجل اليمنى. هذه واحدة، هذا تمثيل، هذا يسمى مشبه. والصورة الثانية قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لأنهم يخافون على جذوع النخل حتى يموتوا، وهذا الصبر. وهذه العقوبات لم يسبق إليها فرعون، هو أول من عمل هذه العقوبات لهؤلاء الأشخاص. ثم قال: سترون النتيجة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي سوف تدركون وتعلمون أينا يقع عليه العذاب الأشد وأينا الأكثر بقاء في العذاب. حين كان موسى عليه السلام يهدد فرعون لأنه إن لم يموت فيعذب، قال: أنا سوف أعمل هذا بكم، وعندها سترون أينا الذي يحصل له العذاب الأشد والذي يبقى في العذاب أطول مدة. وقول آخر في بعض المفسرين: أي ستعلمون من هو أشد عذابا، هل الذي وعدكم به موسى أنه يعذب الكافرين أشد عذاب، أم أن عذاب فرعون الذي يقع عليهم هو أشد عذاب؟ وكلا المعنيين صحيح. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا سحرة في الصباح وفي المساء كانوا شهداء، لما قال لهم فرعون تلك المقولة: وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، لن نؤثرك أي لن نفضلك على ما جاءنا من البينات. وقال بعض المفسرين بعض الروايات أنهم عندما سجدوا رأوا منازلهم في الجنة وهم سجود. فوجد عندهم قوة إيمان وثبات ويقين ولم يتأثروا بتهديدات وإرعاب فرعون لهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فالبينات التي جاءتكم واتضحت لهم هذا المظهر الذي حصل في المباراة في حية موسى عليه السلام، والأمر الثاني ما اتضح لهم من صدق رسالة موسى وما رأوه في حال سجودهم كما في بعض الآثار. فاقضي ما أنت قاض يعني اعمل ما تشاء، قطع اليد والرجل، تكتب على جذوع النخل، تعمل ما شئت، هذا لن يؤثر علينا ولن يخلفنا، لأن الصورة الحقيقية اتضحت لنا وتبين لنا الحق من الباطل، فلا نحيد عن الحق ونذهب إلى الباطل. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أن ما تمنين به وتعدنا به من متع وفضائل إنما هي تحصل في هذه الحياة الدنيا الدنية القصيرة المدة المليئة بالمنافسة، مع وجود المفلحات فيها إلا أنها كثيرة التنبيه وكثيرة الأذى، فما أصبحت إلا واجبة. فهذه الحياة الدنيا لا تستحق أن نلتفت لها أو أن نتنازل عن الحق الذي رأيناه من أجلها. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أسرفنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقول هؤلاء إننا آمنا بربنا وصدقنا وأيقنا، لعله أن يغفر لنا خطايانا السابقة التي عملناها فيما مضى عندما كنا معك وتحت إمرتك وتحت رأيك وتوجيهك، فقد أخطأنا خطايا كثيرة، فنلجأ إلى الله لعله أن يغفر لنا تلك الخطايا. ومن خطايانا ما أسرحتنا عليه من السحر، فإنه كان يلزم بعضهم بأن يتعلم أنواعا معينة من السحر، ولذلك أنه أكره بعض من بني إسرائيل على أن يتعلم السحر. ثم قالوا له ردا على قوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا والله خير وأبقى. الله جل وعلا خير، الله تعالى لا يأتي إلا بالخير، والذي يتبع أمره ويجتنب نهيه يحصل الخير، وهذا هو الذي نريده ونطلبه. وما عند الله من الثواب أبقى مما عندك، فالله تعالى ثوابه دائم وجناته دائمة، وأما ما عند فرعون فإنه نعيم زائل مؤقت. هذا المشهد الإنسان إذا تعمل يدرك أن الواجب على الإنسان إذا عرف الحق لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتردد في قبوله أو أن يساوم على ذلك أو أن يلتفت إلى الباطل ويوجد عنده ثوان في رفض الباطل. فالواجب على الإنسان أولا أن يتعرف على الحق، وإذا عرف الحق لا يجوز له أن يحيد عنه، ولا يكون الإنسان متقلب أحيانا مع الحق وأحيانا مع الباطل، كما قلت بعض الناس مع المصلين يصلي ومع المولين يولي. الواجب على الإنسان أن يلزم الحق ولا يحيد عنه ولا يساوم عليه ولا يقبل أي عرض للتنازل عنه، وهذا هو الواجب على كل مسلم. وهذا هو الذي ظهر في حال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإنهم لما عرفوا الحق من نبينا صلى الله عليه وسلم التزموا به رغم الصعاب والمشكلات التي واجهتهم مع قومهم في مكة أو مع المنافقين واليهود في المدينة أو مع غيرهم. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن معتدا بإيمانه وإسلامه، فخرا بأنه من أهل التوحيد والإيمان، لا أن يكون الإنسان مترددا أو مستحيا أن يظهر ما عنده من الحق وأن يبين ما هو عليه من التوحيد. وإنما الواجب على أهل الإيمان أن يفرحوا أن الله تعالى هداهم للإيمان، وأن يدعوا إلى الإيمان، وأن يظهروا إيمانهم ليعلمه الناس ويتبعوهم على ما هم عليه من الحق. والله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالنصر، وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وما يحصل من تخلف في النصر إنما سببه وجود شبه وشكوك ومعوقات عند هؤلاء العاملين، فهذه المعوقات هي التي تؤثر في تأخر الفرج، والنصر مع الصبر. فيجب على الناس أهل الإيمان والتوحيد أن يثبتوا على الحق وأن يدعوا إليه ويبينوه للخلق، ولا يكل ولا يمل. والله ناصر عباده المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.